ولا فهمتم أنتم من كلام عبد الرحمن شيء؟ إذا وإذا أخواني إذا إيش؟ تدل على رضا المحتال إذا أخي أيوة فرضي بالحوالة فليحتل لو كان وإذا كان فليحتل الوجوب أيوة أيوة أيضا يا أحمد تعليقه بالمليء أحسنت تعليقه بالمليء بقوله وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع كذا فدل هذا على أنه لا بد من رضاه أيوة وأيضا استفيد من هذه العبارة مسألة أخرى ذكرناها وهي قوله بها عن الدين المحيل فيها عن الدين المحيل يبرأ بها عن الدين المحيل يبرأ كذا ايش معنى اولا بها عن الدين المحيل يبرأ بها الضمير في بها راجع الى ايش الحوالة عقد الحوالة بهذا العقد يبرأ من عليه الدين بها عن الدين المحيل يبرأ بمجرد العقد كذا يبرأ بمجرد العقد ايش الدليل على ان يبرأ بمجرد العقد يعني ليس لهذا المحتال أن يرجع بالمطالبة إليه مرة ثانية قلنا ولو امتنع المحال عليه كذا ولو امتنع المحال عليه ليس له أن يرجع عليه بالطلب أو أنكر الحوالة أو أنكر الدين أو غير ذلك من الأسباب لا يرجع بريئة ذمة الأصيل المحيل والدليل على هذه البراءة إيش هي دليلهم على البراءة صحيح حديث أحسنت حديث أحسنت نعم ها وش وجه الاستدلال بالحديث ها قوله على مليء كذا لأنه لم يأمره بقبول الحوالة أو باتباعها إلا إذا كان ماذا مليئا فكأنه يقول له إنما حلناك إذا كان مليئا وفائدة هذا أنك لن ترجع على صاحبك فانظر إذا كان مليئا فاحتل وإن لم يكن كذلك فلك أن ترفض العقد ابتداء أما إذا ظهر بخلاف ذلك فإنك لن ترجع على صاحبك لزوم دينين لزوم الدين من شروط الحوالة إيش المقصود باللزوم ما لا يمكن فسخه أحسنت ما لا يتسلط على فسخه ما لا يتسلط على فسخه هل هناك فرق بين اللزوم والاستقرار يا عبد الرحمن وش هو اللازم لا يمكن فسخه اللازم ما لا يمكن فسخه حسن والاستقرار قد يكون ثابت وقد يكون وضح السقوط والاستقرار حيث فرق بينه وبين اللزوم يقصدون به لا الاستقرار أيوة المستقر ما ليس عرضة للسقوط ما ليس عرضة للسقوط فقد يكون الدين لازما لكنه معرض للسقوط فيسمى لازم غير مستقر كذا يا صاحبي مثاله اللازم غير المستقر عندك انت حضرت الدرس قد شرحنا طبعا في دروس ماضية غير المستقر نريد مثال مدة الخيار الثمن في مدة الخيار احسنت الثمن في مدة الخيار هذا يصبح مثال يا جماعة الثمن في مدة الخيار ما له ايش وصفه كلام هو لازم احنا قلنا قصدهم باللازم اللازم بنفسه او الآية الى اللزوم اي ما كان في طريقه الى اللزوم بغير فعل فاعل يعني سيؤول الى اللزوم بنفسه لا يحتاج الى فعل من العاقد كده فالآية الى اللزوم بهذا الوصف الآية الى اللزوم بنفسه يعاملون معاملة اللازم نحن نريد منك مثال لدين جمع الوصفين اللزوم وعدم الاستقرار تقول لنا الثمن في زمن الخيار الثمن في زمن الخيار هذا لازم صح بس غير مستقر ها؟ له لازم فلس عاملناه معاملة اللازم